هو بالنسبة لما يفعله الإنسان مستترا عن الخلق ويظن أنه في مثل هذا الأمر يأمن، نقول هذا هو الدليل على ضعف الإيمان، وهذا ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، يؤمن بلسانه حتى يسمع الناس، ولكن من جهة قلبه لم يكن في ذلك شيء من الإيمان يذكر، ولو كان شيئا يسيرا في بعض الأحيان، وربما يكون الإنسان أو هذا أمارة على ضعف إيمانه بحسب حال الإنسان. ولكن نقول إذا ضعفت الرقابة مراقبة الله عز وجل وامتثال أمره، فإنه يقع من الإنسان ما يفعله الإنسان من إظهار الشر وإظهار المفاتن، فيأتم الإنسان بذلك ويبوء بذلك الإثم. لهذا يجب على أهل الحق والصلاح وأهل الولاية في هذا أن يغرسوا في قلوب الناس الحق، ويغرسوا فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن مثل هذه الأفعال أنهم يبؤون بإثمها وإثم من نظر إليها، ولو نظر في ذلك الآلاف فإنهم يبؤون بهذا الأمر، فيجب عليهم التوبة، وأن يعلموا أنهم يستترون من الخلق ولكن لا يستترون من الخالق، بل إن إثمهم عند الله عز وجل في هذا أعظم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأقوام الذين يأتون بأعمال كجبال تهامة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فتكون تلك الأعمال هباء منثورة. فمعصية السر التي يفعلها الإنسان ويظهر خلافها في العلانية نفاقا، أنه يكون حاله يوم القيامة كحال ذلك الذي يتفاجأ بأنه فعل طاعات كثيرة ولكنها أصبحت هباء منثورة. ماذا عن التسابق في إظهار العورات في مقاطع تنتشر بين وكذلك البليات؟ كلما عظمت الفاحشة عظمت في ذلك العقوبة، والفاحشة والعورات في ذلك تتباين، ثمة عورات مغلظة وثمة عورات مخففة، وثمة أمور يحرم على الإنسان أن ينظر إليها، وثمة أيضا مفاتن تختلف، مفاتن الصغار، مفاتن الكبار، مفاتن النساء ومفاتن الرجال، تتباين في هذا مقدارا وإثما، وبمقدار ورود الإنسان في جانب الفاحشة وإشاعته يكون عليه الإثم تبعات لذلك.